فالأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولهذا فإن على النقيض من ذلك أولئك الذين لم يؤمنوا بهذا الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، وهم فريقان: فريق يسمون القدرية، وهؤلاء يقولون لا قدر والأمر خلق، وهؤلاء لأجلهم جاء هذا الحديث الطويل. لما جاء معبد الجهني وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة، فجاءوا ليسألوا عبد الله بن عمر، فكان هذا الحديث الطويل حديث جبريل الذي ذكرناه. هؤلاء القدرية يقولون لا قدر، أفعال العباد لا دخل لله فيها، هم ينشئونها ابتداء والله عز وجل لم يقدر منها شيئا. الفريق الثاني فريق الجبرية، وهم يقولون أننا مجبورون على هذه الأفعال، وكلاهما محروم مما فاز به أهل السنة. فالقدرية لا يعرفون معنى التوكل، فأفعال العباد ناشئة من ذواتهم ولا دخل لله فيها ولا علم له بها، فلا يفهمون معنى التوكل على الله عز وجل. والجبرية ضعفاء عجزة، ضعفاء عجزة، يستسلمون هكذا الأمر نحن مجبورون عليه، فيستوي عندهم كل شيء. سنتناول الأمر بشيء من التفصيل، ولكن أحببت أن أقدم بهذه المقدمة لتعلم أن الإيمان بالقدر يعطيك قوة وإقبالا وشجاعة وجرأة مع عظيم توكل على الله عز وجل، فتقطع النظر عن المخلوقين إذ تعلم أن النفع والضر بيدك، ويعظم رجاؤك فيه إذ تعلم أن النفع والضر بيدك. فالإيمان بالقضاء والقدر ثماره عظيمة، يعطي العبد قوة في نفسه. الإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد من الصابرين، فهذا الذي يجري عليك قد كتب في الكتاب السابق. ولهذا في حديث أسامة يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، واحد من عند بناته، وكان عنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ. ابنته أرسلت من يقول أن ابنها يجود بنفسه، يعني تطلع روحه، فبعث إليها صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. إذن إيمانه وحثه لها على ذلك الأمر، الإيمان بالقضاء والقدر، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر أو بأجل، فليكن ذلك داعيا أو مدعاة إلى صبرها واحتسابها. الإيمان بالقدر يعين العبد على الصبر والاحتساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح البخاري: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، لتستفرغ صفحتها أو صحفتها ولتنكح، قال: فإن لها ما قدر له. المرأة لا تطلب من الزوج أن يطلق امرأته وينكحها هي، فيقول: فإن لها ما قدر لها. فالإيمان بالقدر يعين على الرضا بالمقدور وعدم الوقوع في المحذور. لماذا؟ أرضى أن آخذ هذا الأمر بالغش والحرام، ولو قدر لي لجاءني من البال غير محذور والغير محرم، فهذا لا يزيدك إلا رهقا، لا يزيدك إلا رهقا، فيقع عليك المقدور ولا يكون من كسبك إلا الحرام، ولو أنك حصلته من الطريق الحلال لجاءك المقدور، المقدور. ليس الوقت وقت ذكر ثمار الإيمان بالقدر، وإلا ثماره كثيرة نذكرها إن شاء الله الدرس القادم، ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى في جماد الآخر الأسبوعين القادمين مش هيكون بالنسبة للدروس الخاصة به، الأسبوعين القادمين مش هيكون في درس، فالدرس القادم هو في أول جماد أو هيكون الاثنين الثاني من شهر جماد الآخر. فاليوم ليس موعد ذكر الثمار، ولكن نريد أن نتكلم عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة. الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل. وصف كلمة المرتبة لما تقول فيه أربع مراتب ما تقولش المرتبة الأولى كذا، لا شيل كلمة المرتبة، فيه أربع مراتب. الأولى لما تيجي الثانية تقول والمرتبة الثانية، لأن يكون مر، لكن يكون في ركاكة في الأسلوب إنك تقول فيه مراتب أربعة، المرتبة الأولى، لا تقول الأولى. الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء. إيمانك بالقضاء والقدر يعني أربعة أشياء، انتبه لها جيدا، لأن الخلل في أي واحدة خلل في ركن من هذا الركن العظيم، ركن أركان الإيمان، إيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، الموجودات والمعدومات الغير موجودة والممكنات اللي يمكن أن تحصل والمستحيلات التي يستحيل أن تحصل. الله يعلم كل ذلك، الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعلم ما كان اللي هو ايه؟ الماضي، لا يخفى عليه شيء مما مضى، وما يكون وما يحصل في الحاضر، وما يكون تشمل الحاضر والمستقبل، ما يكون الآن وما يكون في المستقبل، وما لم يكن الذي لن يكون، لو كان لو حصل هذا المستحيل لو حصل كيف سيكون، يعلمه الله عز وجل. سؤال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ده أي قسم الثلاثة؟ ما لم يكن، لو كان كيف يكون، هل يكون مع الله إله آخر؟ لا يكون أبدا. لو كان لو حصل هذا، وهذا لا يكون، ده مستحيل، يخبرك ما سيحصل عندئذ، يقول لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلمه الله عز وجل. افهم هذا جيدا، إذا يعطيك قوة في إيمانك، قوة في تصوراتك، قوة في دوافعك واهتماماتك. الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون في المستقبل وما لم يكن الذي يستحيل أن يكون، لو كان كيف يكون، يخبرك الله عز وجل وينبئك به، وأنه علم سبحانه ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم قبل أن يخلقهم، وعلم آجالهم قبل أن يخلقهم، وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، يعلم سبحانه من هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقه، ومن قبل أن يخلق الجنة ومن قبل أن يخلق النار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، لا يخفى عليه شيء، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته. العلم صفة لله. واتكلمنا في اسم العليم والخبير والشهيد عن ذلك بالتفصيل، وقلنا العلم قد يكون علم بالظاهر وهذا يسمى شهادة، علم بالباطن يسمى خبرة، والذي يشمل الظاهر والباطن يطلق عليه العلم. فالخبير العليم ببواطن الأمور، الشهيد العليم بظاهر الأمر أو ظواهر الأمور، والعليم يشملهما. وقلنا أن هناك أسماء كثيرة تدخل في ذلك، منها الحكيم، لأنه من ضمن معاني كلمة الحكيم الذي يعلم دقائق الأمور، الذي يعلم دقائق الأمور، فأدخلوه من ضمن الأسماء التي تشير إلى علم الله. ليس هذا موضع الدرس، ولكن صفة العلم لله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة سبحانه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه وسبحانه. إذن هذا العلم الشامل هو المرتبة الأولى من إيمانك بالقضاء والقدر. فمعنى أنك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، أول بند فيها وأول مرتبة أن تعلم أنه علم سبحانه وتعالى بسابق علمه كل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه ثمرة من ثمار إيمانك بهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله يعلم وأنت لا تعلم. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال، أي أولاد المشركين الذين ماتوا هم صغار، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. هؤلاء لم يعملوا، والله يعلم لو شبوا وكبروا ماذا سيعملون، وبين أيديكم قصة الخضر، الغلام الذي قتله. في علم الله السابق أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، علم الله. فهذا لم يفعله الخضر عن أمره، إنما هذا مما علمه الله عز وجل، هذا من نبوءة الله عز وجل، نبأه الله بذلك وعلمه ذلك. ده أمر غيب، هذا أمر غيبي يعلمه الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح سئل عن ذرار المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي حديث عمران بن حصين قال: رجل يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له، وفي رواية: لما يسر له، لما يسر له. وفي حديث سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة من الغزوات غزوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبلى بلاء حسنا في القتال. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. والرجل أبلى بلاء حسنا، فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، تكى عليه وانتحر. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، لا يموت على هذا الخير، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. الحاضرون الآن منهم من أساء الظن بربه وظن أن الله قهار جبار يكره العبد على المعصية ويدخله النار، اللي دار في قلبه الآن هذا المعنى فهو جبري. شفنا السنة والجماعة في هذا المفهوم، هو جبري ليس من أهل السنة والجماعة. فتش في نفسك، أول ما سمعت الحديث دار في خالدك ازاي ربنا يعذبه، كان يبني بلاء حسن في المؤمنين في الكافرين وجاهد جهادا عظيما، استعجل الموت قتل نفسه وقدم له بذلك، قدر له هذا الشيء. اللي فكر هذا التفكير يبقى تفكيره جبري. ليه؟ ومش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هذا هو الكائن حقا؟ خلي بالك احنا بنتكلم عن صفه واحده، هي صفه ايه؟ علم الله، علم الله عز وجل. والله عز وجل ما علم هذا الرجل الذي تتبعه الا شيئا واحدا، ايه هو؟ تنادين وصحيح. ما الذي علمه من تتبعه؟ انه قتل نفسه، ما راى منه الا هذا الامر، وراى انه ختم له به، ختم له به، وهو لا يعلم ما حال هذا الرجل وما نية هذا الرجل وما عمل هذا الرجل السابق، ولا لماذا خرج وكان يبني في المشركين بلاء حسن، ما عرف عنه هذا خالص الا انه شاهد هذا انه ختم له بهذا الشيء. فاساء الجبري الظن بربه. ومنكم اول ما سمع الحديث توجه الى الله ان يختم له بخير، يا ده أبلى بلاء حسن وختم له بهذا، والنبي يقول إنما الأعمال بالخواتيم، اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. توجه إلى الله بالذلة والعبودية والدعاء، إذا أنه علم أنه بيده كل شيء. شفت الفرق بين الاثنين؟ نفس الحديث، خرج منه جبري وخرج منه واحد من أهل السنة والجماعة. كان الإيمان بالقدر سببا لذلته بين يدي الله وخوفه من لقائه وحرصه على لزوم الطاعة، ولا يأمن أبدا مكر الله عز وجل الذي هو كبير. أن تأمن مكر الله عز وجل تولد في قلبه من المعاني العظيمة التي تعينه على العمل. لما يجي يعمل معصية صغيرة لا لا لا أحسن أموت عليه، لكون هي دي آخر واحدة، فيخف عن المعاصي. ايه اللي منعه؟ ايمانه بالقدر، يخشى من هذه الجزئية. فاياك ان تأخذ اسم من اسماء الله او صفة وتنسى سائر الصفات. اعلم أن العليم سبحانه وتعالى الذي ختم له بذلك هو أرحم به منك ومنه ومن أبيه. الله أرحم بعباده من الوالد بولده أو من الوالدة بولده، هو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين. فإياك ثم إياك أن تفعل فعل هؤلاء السفهاء وتسيء الظن بالله عز وجل. وفي حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وفي حديث عائشة أم المؤمنين: توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ مع أننا بنقول أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن النبي بيعلمها درس، بيعلمها درس. إيه هو الدرس؟ ما تحكم لأحد بجنة ولا بنار، هذا لا يعلمه إلا الذي قدر الأمور تقديرا. وفي حديث عائشة نفس الحديث ولكن رواية أخرى: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك؟ قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يجعل العبد يتذلل ويسأل الله أن يكون من أهل الجنة. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. اللهم اختم لنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها. في هذا الحديث جاء له رواية عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حصل ارتياح نفسي عند السامعين بعد سماع الرواية الثانية، حصل ارتياح نفسي عند السامعين، وهو ما يرد به العلماء أو بعض العلماء يقولون: فهذا فيما يبدو للناس ولا يعلم الباطن إلا الله. أقول يا إخواني هذا حق ما قالوه الرواية الصحيح، ولكن لا تنزعن من قلبك الخوف من الله عز وجل إذ تسمع أنه قد يختم لمن عمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة يختم له بعمل أهل النار، حتى يتحقق فيك صفة ذكرها الله عز وجل في أهل الإيمان: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. من أين يأتي هذا الوجل؟ من مثل هذا الإيمان بالقضاء والقدر. فلا يغتر، هذا الحديث يجعل العبد لا يغتر أبدا بعمله الصالح، ويجعل المسيء أشد الإساءة في رجاء شديد أن يقبل الله عز وجل، وهذا هو المطلوب، أن يبقى الصالح خائفا يسلط عليه سوق الخوف حتى يسوقه إلى الجنة سوقا، ولا ينقطع العاصي عن الرجاء في الله. فلو عملت العمل أو الزمن الطويل بعمل أهل النار لو ختمت بخير يختم لك بخير. فالحديث فيه ترغيب للعصاة وترغيب للطائعين، وهذا مطلب شرعي، وهذا مطلب شرعي. ولهذا أقول أن الرد للرواية المذكورة رواية سهل بن سعد الساعدي هذا رد، الرد الثاني أن هذا مطلوب لاستقامة العباد الطائع والعاصي. وعن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. وقال: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شفت رد الصحابة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انت متخيل اللي بعقلك الضعيف وبقلبك اللي اخذ جزء من جزء من مئة جزء من رحمة الله، ان يكون لك حكم هؤلاء خير من حكم الله عز وجل؟ فتقاضي ربك وتسأل هذا ظلم ولا عدل؟ فهو احكم الحاكمين وهو العدل سبحانه وهو ارحم الراحمين. فإياك ان تسيء الظن بالله. فقال لي: يرحمك الله تعالى، اني لم ارد بما سألتك الا لأحرد عقلك. ده انا اصل السؤال عشان اديك مناعة، اديك حصانة من هذا المفهوم الخاطئ. ان رجلين من مزينة اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ افي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق؟ او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحج عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكث به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم أو علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ أفلا نتكل؟ قال: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قال وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. الصحابة لما سمعوا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم جدوا في العمل. في سؤال: لو قلت لك الآن رب العزة سبحانه وتعالى كتب عنده أقوام أنهم من أهل الجنة وأقوام أنهم من أهل النار، ماذا ستفعل؟ فكر. أخبرك وهذا خبر حق، خبر صدق، الله كتب عنده أقواما أنهم من أهل الجنة وأقواما أنهم من أهل النار، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، ومن أطلعه من نبي أو رسول، كما قال مستقبل هذا الرجل من أهل النار، ده مش من عند النبي، ده بوحي من عند الله عز وجل. هتعمل ايه؟ أسهل لك السؤال. لو الآن في مدرسة من المدارس أو مدرس من المدرسين قال منكم، النتيجة مكتوبة عندنا، منكم الاهل منهم الناجح ومنكم الراجح، منكم الناجح ومنكم الراجح، ويلا اعملوا، انا هحط الامتحان وهبقى رحيم بيكم، والامتحان ده مش صعب ومش هكلفك الا وسعك ولا اكلفك الا بما اتيتك، واعطيك رخص لو لم تستطع فهذه افعل هذه، ويلا اعملوا. الطلب يعملوا ايه؟ ده مدعالي الجد والعمل ولا مدعالي الكذا؟ ما خلاص انتوا عارفين النتيجه، ولا مدعالي العمل؟ مدعالي العمل، لانه قال لهم ان امتحاني ميسور وسهل وانا ارحم الراحمين واكون رحيم بيكم، فكل واحد هيجد رجاء ان يكون من الناجحين. رجاء أن يكون من نجاحه مع العلم أن المدرس أو المدير المدرسة أو الناظر لما قال هذا الكلام قد يصيب وقد يخطئ، لكن الله عز وجل بعلمه السابق لا يخطئ، لا يضل ربي ولا يضل. واضح؟ فالمقصود يا عباد الله ان علم الله السابق ما بيمنعش العبد من العمل، بالعكس ده مع استحضاره لسائر اسماء الله وصفاته ليسوقه الى العمل فوقا. اذا المساله مطلوب عمل بنص القران والسنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاللي بيحسن الظن بالله عز وجل هيعمل وهو يرجو ان يكون قد يسر لعمل اهل الجنة. انت ليه اسأت الظن بربك انه كتبك من اهل النار؟ دي لوحدها كبيرة تدخلك النار، سوء الظن بالله عز وجل. وكان ينبغي ان تحسن الظن بالله، خاصة وقد شاهدت في ملكه وفي خلق الذي خلق انه ارحم الراحمين، انه هيئ لك كل شيء وسخر لك كل شيء واعطاك من الآيات ما تحصل به المنافع وتدفع به المضار، قد شاهدت بعينك وجوارحك آثار رحمته، فلما أسأت الظن به؟ هذه المرتبة الأولى اللي بنسميها الإيمان بإيه؟ بعلم الله. إياك أن تظن أن ربك قد جهل شيئا يكون. وأقول لكم الرد بسيط جدا، هل تتخيلوا ان يجري الان في ملك الله عز وجل سيارة خبطت واحد ومات، يفاجئ رب العالمين ان فلان مات وما كانش في علمه السابق انه هيموت؟ هؤلاء القدرية يقولون هذا الكلام، يقولون لا قدر، يقول علم الله السابق ليس في علم الله السابق انه سيكون ولد يسمى كذا من فلان وفلانة، لا يعلم فلان سيتزوج فلان ويكون منهم فلان، يفاجأ ان فيه اولاد وذرية ما كانش ليها حسبان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإلا فمن اين يأكلون ويشربون ويتنعمون؟ انه يعلمهم ويعلم ارزاقهم ويعلم جريان ذلك في عروقه ويعلم ما هو اخفى من ذلك سبحانه. علم الله ليس كعلمه علم، ليس كمثله شيء في علمه سبحانه. المرتبه الثانيه الايمان بكتاب الله عز وجل الذي لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. سطر الله عز وجل هذا او هذه المعلومات التي يعلمه سبحانه وتعالى بهذه الامور في كتاب، وكل شيء احصيناه في امام مبين. امام يعني كتاب. وكل شيء فعلوه في الزبر اي الكتب، وكل صغير وكبير مستقر. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ دي المرتبة دي الأولى. ألم تعلم أن الله يعلم؟ يبقى العلم والإيمان بعلم الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. المرتبة الثانية. فأهل السنة والجماعة بالإجماع يؤمنون بالمرتبة الأولى بعلم الله، ويؤمنون ان الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في كتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، الى قول تعالى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب، في كتاب مبين بين واضح. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فتكرر ذكر الكتاب السابق واللوح المحفوظ، وما سطر فيه من أمور الخلائق، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. والآيات في إثبات اقتران العلم مع الكتابة كثيرة جدا في القرآن، فمن أكثر ما تجد له أدلة في القرآن إثبات أن ذلك مذكور ومكتوب ومثبت. في حديث علي رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض. في هذه الرواية اللي ذكرناها منذ قليل أثبت العلم. هنا قال ما منكم من أحد إلا قد كتب. الثانية قد علم الله. هنا قد كتب أو كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. وفي حديث جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. تعملوا فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير احد الرواة ثم تكلم ابو الزبير بشيء لم افهمه فسألت ما قال فقال قال اعملوا فكل ميسر، كل عامل ميسر لعمله. وقال البخاري رحمه الله باب وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. وقوله تعالى انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، هذا بسابق علم الله عز وجل، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا إخبار بما في علمه سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. طيب دي المرتبة رقم 2. وهذه المرتبة اخواني مرتبة الكتابة في الحقيقة عبارة عن 5 تقادير وليست واحدة. يبقى احنا عندنا القدر نتكلم عن 4 اشياء، تكلمنا عن العلم والكتابة. الكتابة هيتفرع منها 5 مقادير قدر الله عز وجل وكتب ذلك على 5 مراحل. الاولى تقدير ازلي، تقدير ازلي قبل خلق السماوات والارض. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، في التقدير الايه؟ الازل، كتاب الازلي. ما اصاب مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ده كله بيدي الإنسان وقار، يدي الإنسان عدم جزع وعدم هلع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسأل عن أول هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقضع دونها السراق والله لوددت أو لوددت أني كنت تركتها. قالوا له الناقة بتاعتك فلتت فطلع يجري وما سمعش باقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقص علينا ما سمعه إن الله سبحانه وتعالى قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر كل شيء. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وعرشه على الماء. كلام ده قبل خلق الخلائق 50,000 سنة كتاب. واحتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على عمل على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله فحج آدم موسى. حجة آدم كانت قوية. ايه الحجة؟ بالقدر، احتج بالقدر، ولكن احتجاجه بالقدر كان بعد ان عمل العمل. ما موسى بيلوم يقول له انت خيبتنا واخرجتنا من الجنة بخطيئتك. قال له انت معاك التوراة؟ قال له قال له في التوراة ان ربنا كتب التوراة دي قبلها باربعين سنة؟ قال له قال له موجود فيها وعصى ادم ربه؟ قال نعم. قال اتلومني عشان قد كتبه الله عليه. فالاحتجاج كان بعد ايه؟ بعد العمل، مش قبل العمل، بعد العمل. فبعد العمل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بعد العمل بنحتج بالقدر بعد العمل، ودي من القوة التي يعطيها الإيمان بالقضاء والقدر. تعرفين الإنسان لما يخطئ في شيء قدر الله وما شاء فعل، يعني خلاص دي مقدرة، لكن اللي جاي هتفيد فيها. طب ما انت جاي مقدرة ايضا، لكن لا يزال لك فيها ايه؟ اختيار وعمل فتجد فيها. لا يزال لك فيها اختيار وعمل فتجد فيها. واضح؟ فهذه بتعطيك قوة ان المعصية مش نهاية المطاف، وان الخطأ مش نهاية المطاف، وان اللي انكسر مش انتهى الموضوع. وهذه ينبغي ان نربي عليها ابناءنا، ينبغي ان نربي عليها ابناءنا، بحيث الولد لا يصيبه ابدا يأس ولا قنوط ولا انقطاع، دايما عنده امل ورجاء انه يكون احسن. واللي فات خلاص قدر الله وما شاء فعل، مسألة قدرية ونفذ فيها قدر الله، ما قدرش اغيرها، هي وقعت لنا ربنا قدرها. ده بعد ايه؟ بعد العمل. بعد العمل. اما قبل العمل فلا يكون احتجاج القدر الا من فعل ابليس. قال فبما اغويتني، لانك كتبت علي الغواية، انا اقعد لهم صراطك المستقيم. يعني انت ناوي في المستقبل واحتجاج بقدر لا تعلمه، فهذا فعل ابليس. فالناس في ذلك اما اتباع للشيطان لابليس يحتجون بالقدر قبل عمل العمل، واقوام هم اتباع الانبياء والمرسلين يحتجون بالقدر بعد العمل. ولكن الشاهد من الحديث ليس هذا، قد نتكلمش عن الثمار، ولكن من حين اخذ نبدا الثمار حتى لا يدخلن الشيطان مدخلا لقلب احد، خاصه وقد انتشر هؤلاء القدريه او الجبريه من حيث لا يشعرون انهم قدريه وجبريه. للاسف الشديد انتشر، مش لفظ راح مش هيعلق شعار كده على راسه اهل السنه والجماعه، فيقتضى الله عز وجل اهل السنه والجماعه تاني معلق جبري او قدر. دي مجموعه من الاعتقادات، مجموعه من الاعتقادات، اما صحيحة واما خاطئة. فالتعقيد هذا لاجل الا يدخل مدخل جبري او قدري يفسد عليك هذا الركن الذي لا تدخل الجنة الا به، الايمان بالقضاء والقدر. قال عبادة بن الصامت ابني يا بني انك لن تجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. ده ايمان بالايه؟ بالقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إلا أنا بعمل دول ولا يأتيني أمر قدره الله ولا لم يقدره. إن كان قد قدره فلن يغني عنه شيء، سيقع فيقع، وإن كان لم يقدره فلماذا أخاف؟ لن يقع لن يقع. واضح ولي؟ فبيعطي العبد قوة في إقباله وشجاعته وجرأته. فمما يخذل الناس ويثبطهم عن الجهاد في سبيل الله والخروج بأرواحهم وأموالهم أنهم ما فهموا الإيمان بالقضاء والقدر. ده السامي اللي هيقتلني ده مقدر ولا غير مقدر؟ لو كان مقدرا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. هيجي لك السامي كده داخل البيت كده وينزل عليه. ولو لم يكن مقدرا، لو في وسط ساحات القتال وغير مقدر تبقى السهام تطيش ولا يصيبك منها شيء. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، هيبقى ابدا مقبلا، لن يفر من الزحف ابدا. ايمان بالقدر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، على غير ايه؟ على غير الايمان بالقضاء والقدر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال يا ابو هريرة جف القلم بما انت لاقي تختص على ذلك او دار. شوفوا بقى بيعلموا ازاي انه يمتثل الامر الشرعي. جف القلم بما هو كائن تختص على ذلك او دار او دع، يعني سيقع سيقع. يا وهذا يعطي رجاء لمن قال له الطبيب انت لا تنجب، عندك عقم تام، لا الحيوانات المنوية موجودة ولا الخلايا اللي بتطمعها موجودة. هل يدعو مثل ذلك ربه؟ طبعا طبعا. اذا كان قال ابو هريره هذه الكلمة جف القلم بما انت لاق تختصي على ذلك او دار، نفس الكلام نقول لك افعل او لا تفعل، اعتقد او لا تعتقد، ما هو كائن في قدر الله السابق يبقي عنده هذا الرجاء ابدا في الله عز وجل، يبقي عنده هذا الرجاء في الله عز وجل. وده اللي يعلمك معنى التوكل على الله وقطع النظر عن الاسباب وعن الخلائق. هو ده المعنى اللي وصل لك المفهوم ده، مفهوم التوكل الذي هو الدين لمن بالقضاء والقدر. التقدير الثاني، يبقى التقدير الاول احنا دلوقتي بنتكلم عن الكتابه، احنا خلصنا العلم نتكلم عن الكتاب. الكتابه ليها خمس تقديرات. التقدير الاول امتى؟ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه في الادب. التقدير الثاني كتابه الميثاق، وده كان في اول درس من دروس معارف القبول من حوالي سنه. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون. الكلام ده امتى؟ يوم ان خلق الله ادم. ففي الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في مسند الامام احمد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره يومئذ فمن اصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن اخطاه ضل. فلذلك اقول جف القلم على علم الله عز وجل. ده تقدير يوم خلق آدم واستخرج ذريته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكننا موقنون أن تصريفه وفعله لا يكون صادرا إلا عن حكمة وعلم ورحمة. عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. هتعمل؟ ستعمل بأمر الله سبحانه وتعالى ثم في النهاية ستقع على ما قدر لك لا شك ولا بد، إذ أنه لا يخفى على الله عز وجل خافية. طيب هذه هي أو هذا هو التقدير الثالث. التقدير الثالث تقدير عمري عند تخليق النطفة في الرحم، عند تخليق النطفة في الرحم. قبل ما ننتقل الى التقدير الثالث، التقدير الثالث اللي هو حين استخرج من ظهر ادم ذريته يوافق التقدير الاول اللي قال لهم هؤلاء الى الجنه ولا ابالي، هم المكتوبون في اللوح المحفوظ. طيب في التقدير الثالث عند تخليق النطفه في الرحم، يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ده كله بتقدير. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق جماعة حفظ الأربعين النووية، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو التقدير الثالث، والعبد لا يزال في بطن أمه في هذا التقدير، تقدير شقي أو سعيد، تقدير الرزق والأجل والعمل. وهذا هذا الذي كتبه الملك وهو في بطن أمه يوافق ما كتب في التقدير الثاني حين أخرج من صلد أبيه آدم، يوافق ما كتب في التقدير الأول قبل 50,000 سنة. الأمر محكم يا أخوان، الأمر محكم. التقدير الرابع التقدير الحولي، ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم، ليلة القدر ليلة الحكم. قال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فمين الكلام؟ قال يؤذن للحجاج في ليلة القدر. من الذي يأذن؟ الله عز وجل يريد أن يقول إن في كتابة ليلة القدر، إن سيحج فلان ولا يحج فلان. إذا يوم القرعة أنت تجتهد مع ربك عز وجل، اجتهد مع ربك عز وجل، اجتهد في الدعاء والسؤال. وقال الحسن البصري والله الذي لا اله الا هو انها لفي رمضان، اللي هي ايه؟ الليله المباركه، وانها لليله القدر يفرق فيها كل امر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل اجل وعمل ورزق الى مثلها. الى مثلها يعني الى ايه؟ ليله القدر التي بعدها، السنه التي بعدها. وقال ابن عباس يكتب من ام الكتاب هو التقدير الاول في ليله القدر ما يكون في السنه من موت وحياه ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. فقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر، يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وعن سعيد بن جبير قال: إنك، كلمة جميلة، إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. امتى؟ متى؟ ليلة القدر. في ليلة القدر كتب في كتابة قبلها، لكن دي كتابة خاصة بهذا العام، كتابة حولية. في هذا العام سيموت فلان يوم كذا وفلان يوم كذا، فترى الرجل يمشي في الأسواق وهو مكتوب في ايه؟ في الأموات، اسمه وقع في الموتى، اسمه وقع في الموتى. وروي عن ابن عمر: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتب أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. والآثار كثيرة عن الصحابة وأئمة التفسير وتابعيهم بإحسان، وهي كثيرة المشهورة. الكلام ده يجعل العبد لا يتخلف عن العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. ربك هينزل وهيكتب. شوف لما يجدك متضرع: يا رب اكتب لي من السعداء، يا رب اكتب لي هذا العمل الحديث، يا رب اكتب لي فيه شفاء، يا رب اكتب لي فيه كذا. شوف لما يجد عبد متذلل محسن الظن به متضرعا اليه، فكيف يكون ظنك برب هو ارحم الراحمين؟ غير عبد خلاص هو مقدر وهيكتب، مش فارق معاه. هذا نظر الى القدر مسيئا الظن بمن قدره سبحانه وتعالى، محسنا الظن بنفسه. ولو انه وضع الامور في نصابها لاساء الظن بنفسه واحسن الظن بربه. وده معنى لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك ابدا. ده معنى الدعاء اللي بندعو له احنا مش فاهمينه، ندعو به واحيانا نكون مسيئين الظن بالله وما عندناش ايمان كامل بالقدر، ونقول لا تكلني نفسي طرفة عين. يعني انت شايف ان اختيار ربنا احسن من اختيارك لنفسك؟ قل نعم موقنا بها قلبا ان اختيار الله اختيار عليم خبير يعلم عواقب الامور ومآل الامور، لكن اختيار نفسك اختيار جاهل. وعشان كده من اعظم ثمار الايمان بالقضاء والقدر صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة بتتبرأ من الحول والقوة، بتتبرأ من الحول والقوة، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. فأنا مش عايز اختيار، مش عايز اختيار. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني. وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله يا إخواني العبد لو استطاع أن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته فهذا هو الإيمان. الآن المؤذن أذن قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا ولا يشفقهما، ما هو دائما بالقضاء والقدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. القدرية لما يقولوا الكلمة دي مش فاهمين الكلمة دي. لا، التحول بحول، والقدرة على الأمر بقدرته، والفعل فعل، ولا ينسبون شيئا من ذلك إلى الله عز وجل. عندهم الأمر ألف مستأنف جديد لسه ظاهر دلوقتي لم يعلمه الله من قبل. فهل هذا هو علمك بالله ولا هو ظنك بعلم الله عز وجل السابق؟ تصحيح لهذا الاعتقاد الفاسد الذي لا يدخل صاحبه الجنة، لأن شرط ركن من أركان الإيمان هو إيمان بالقلب. فوالذي يحلف به ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، لأنه مش مؤمنين. يقبل هذا الإيمان. لما سأل جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التقدير الخامس تقدير يومي. تقدير يومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وما ذاك الشأن؟ يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ويعطي هذا ويمنع هذا. هو ذا، هو ذا كل يوم هو في شأن. ولهذا عن ابن عباس، والحديث اسناده حسن موقوفا عن ابن عباس، ان الله خلق لوحا محفوظا من جرة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والارض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة، ويحيي ويميت ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. وقال قتادة: لا يستغني عنه اهل السماوات والارض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسين بن فضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال الداراني أبو سليمان: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. بر جديد، كل يوم له إلى العبيد بر جديد. جملة القول في أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره، كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يقول سفيان بن عيينة: الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا لاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. هذا التقدير اليوم: يحيي فلان يحيي فلان أو يموت فلان، يكبر فلان أو يشفى فلان، أو يتملك فلان أو يفقد الملك فلان، يوافق التقدير اللي كان الحول، وتقدير الحول يوافق ما كان وهو في صلب، وهو في صلب أبيه، يوافق التقدير الرابع اللي هو الخامس اللي هو يوم أن خلق الله السماوات والأرض. فخمس تقادير: التقدير الأول يوم أن خلق الله السماوات قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، التقدير الثاني وهو في صلب أبيه آدم، التقدير الثالث وهو في بطن أمي، تقدير العمري عمر كله، تقدير الرابع كل سنة في ليلة القدر، التقدير الخامس تقدير يومي كل يوم هو في شأن. هذه الخمسة تبع أي مرتبة؟ الكتابة، مرتبة الثالثة. إذا في علم وكتابة، مرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. علم وكتب وشاء ونفذ بقدرته، وهذان يجتمعان في ما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن لو كان كيف يكون. وصلت؟ تاني: المشيئة النافذة والقدرة الشاملة تحصل في ما كان وما سيكون. طب ما لم يكن؟ ما لم يكن؟ خلاص، لا يشاؤه سبحانه وتعالى ولا ينفذه. وصلت وصلت؟ يبقى الأشياء التي لا تكون إذا لم يشاءها سبحانه وتعالى. فهذا البند الثالث ينطبق على ما كان وما سيكون سواء في الحاضر أو المستقبل. سينفذ بمشيئته وقدرته، سيكون بمشيئته وقدرته. أما ما لم يكن فهذا لم يشأه سبحانه وتعالى. فما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه، وليس لعدم قدرته عليه. فما دي كويس كده؟ ما لم يكن لم يكون، لأن الله لم يشاء، لا لأنه لم يقدر عليه، فهو على كل شيء قدير سبحانه. طيب، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ده كان ولا ما كانش؟ هذا لا يكون، لا يكون، لأنه لم يشاء، إلا أنه على ذلك قادر سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعله بقدرته، ولكنه لم يشأه، لم يشأه سبحانه وتعالى. فالذي ينفذ هو ما شاءه سبحانه وتعالى فعلا. لا يعلمك العبودية ولا الذل بين يدي الله مثل الإيمان بالقضاء والقدر. والذي لا يكثر أنفه ولا تعظم ذلته بالإيمان بالقضاء والقدر، فهذا لم تحصل له العبودية المرادة أبدا أبدا. الإيمان بالقدر هو الذي يجعل العبد رغم أنفه عبدا لله عز وجل، هو ذا الأخير باستمرار لا ينظر إلى نفسه، الأخير باستمرار لا يعجب بنفسه، لا يتكبر، لا يتعالى. كل دي أمراض النفس لا يعالجها إلا إيمانك بالقضاء والقدر. وذلك الذين نصبوا أنفسهم قضاء يقاضون رب العزة فليتوبوا فقد هلكوا لو ماتوا على ذلك. في المرتبة الرابعة والأخيرة، طبعا المرتبة الثالثة قلنا تنفذ فيما كان وما يكون، أما ما لم يكن فلا يحصل لأنه لم يشأه، لا لأنه لم يقدر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. عليم، لماذا اختار هذا الاختيار؟ قدير على أن ينفذ ما شاء سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق، علم وكتب وشاء وخلق ما شاء، خلق ما شاء، فهو سبحانه خالق كل شيء، هو خالق كل عامل وعمل، كل متحرك وحركته، كل ساكن وسكونه. ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها، وخالق حركتها، وخالق سكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهو دي بقى الكتاب الكبير لعمرو الإمام البخاري، خلق أفعال العباد، يرد على القدرية، يرد على القدرية. يقول المصنف: فصل. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. القرآن أثبت قدرة الله وأثبت مشيئة الله، وأثبت للعبد قدرة وأثبت للعبد مشيئة. أنا لي قدرة على العمل؟ نعم. لي مشيئة؟ نعم. ولله قدرة ولله مشيئة. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت مشيئتين وقدم مشيئة الله عز وجل. فلا تشاء إلا ما شاء الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله: وخالق، فهو سبحانه وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبهم أو بحسبها كلفهم وعليها يثابون ويعاقبون. يبقى أنت تثاب وتعاقب على إيه؟ على فعلك وعلى مشيئتك. علم الله السابق وكتابة الله السابقة لا تتعارض أبدا مع قدرتك ومشيئتك. ولم يكلفهم الله عز وجل إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كقول تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، هو الذي يهتدي بفعله، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نفهم حينئذ ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فقط يعني أنك قدري، وإياك نستعين صرت من أهل السنة والجماعة. إياك نعبد، أنا هم أنا أصلي، أنا أفعل العبادة، أنا هضبط المنبه وقيم الليل، أنا هنوي صيام رمضان، يا رب دي أردت ودي مشيت، وأنا لا أفعل إلا ما في وسعي وإلا ما أقدرتني عليه، فمكنني من ذلك وأعني عليه. إياك نستعين، وطلق إياك نعبد وإياك نستعين. لو شئت إياك نستعين صرت قدريا، ان العبد بيفعل باختياره ولا دخل لله عز وجل فيه، لا علم لله بما سيفعل، يخرج فعل العبد ورب العزة لأول مرة يعلمه، ده كلام القدرية، لم يكن يعلم في كلام القدرية ان ده هيعمل الطاعة وان ده هيعمل المعصية وان ده هيذنب وان ده هيفر، تعالى الله عن ذلك عروا كبير. انما جرى كل ذلك بعلمه وبكتابته وبمشيئته وبقدرته وبخلقه، هو الذي علم وكتب وشاء وقدر وخلق على ما شاءه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: وما كنا لنهتدي لولا، ده أهل الجنة يقولوا كده، أهل الجنة قالوا هذه المقولة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أنكروا الرسالات، لا، قالوا بعدها: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. صح، هذا كلام حقيقي، ففيه إثبات ذلك الله عز وجل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الشاهد قوله: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا. شفتوا، خلي بالكم، إيمانه بالقضاء والقدر خلى دعا وقول إيه: فأنزلن سكينة علينا، يعني لو ما نزلتش السكينة وثبتنا لما استطيع الثبات. هذا المعنى لابد أن نعيشه. إذن هذا كل الكلام اليوم إخواني في الرد على القدرية. الفريق الثاني طبعا هيأتي تفصيل في الدرس اللي هو في الاثنين الثاني من جناب الآخر لهذه الفرق، ولكن حتى لا يبقى الموضوع معلقا نذكر طرفا من أقوال الجبرية. من أقوال الجبرية، الجبرية عكس القدرية. القدرية يقولون: لا قدر. أما الجبرية يقولون: لا اختيار لنا ولا قدرة ولا مشيئة. فأثبتوا ما أنكره القدرية ونفوا اختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم، وبناء عليه اتهموا الله عز وجل. لولا أن نقل مقولة الكفر ليست كفرا ما تكلمت بكلمة مما سأتكلم بها. أنا ربكم الأعلى، دي كلمة مين؟ أنا قلتها الآن، هل معنى هذا أنني كفرت؟ لأنني بنقل مقولة فرعون فنقل مقولة الكافرين ليس كفر. لما أقول فلان قال كذا والكلمة دي كفر، ما بقاش أنا كفرت لأن أنا نقلت قوله، واضح؟ فننقل قول الجبري من قولهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. عايز يقولوا إن ربنا ظلمه، كتفه ورمى في المية وبيقول له إياك أنك تبتل، ظلم ولا مش ظلم؟ فوصف الله بالظلم. قال آخر كافر آخر: دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي. بيقول لي تعالى واهتدي، وانا جيت وعايز اهتدي ولقيته قافل عليا الباب مش عايز ادخل، اذا انا غلطان؟ يغلط رب العزه. وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف افساده، قال لي خمس بنات، بيقول له خلي بالك ليك فلان وفلان جيرانك ناس مش كويسين وانت عندك خمس بنات احافظ عليهم. قال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. شفت الكفر يا أخواني؟ أنا عندي خمس بنات مش خايف إن هم يفسدوا، أنا خايف إن ربنا اللي يفسدهم. شوف سوء الظن بالله، دي معاني خفية في القلوب لابد أن ننقب عنها ونفتش. بدليل أول ما ذكرنا آيات القدر والعلم والكتابة جالت النفوس أشياء هي دي اللي ولدت جبرية، هي دي الولاد جبرية. صعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بفاريته، لم يزن به، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. ما هو الرجل جبري والغلام بتاعه على مذهبه، فبيزن بجاريته، نزل له يزن بجاريته، قالوا القضاء والقدر ما سابوناش لانهم ورانا لغايه لما زالين. شوف الاحتجاج بقى. فقال لعلمك بالقضاء والقدر احب الي من كل شيء، انت حر الوجه. شوف الجهل فوق الجهل، ده عالم القضاء والقدر خلاص، فانت وقع في الزنا يبقى شيء كويس لانك بتنفذ قضاء الله وقدره. وبالتالي يا اخواني هؤلاء لا يخطئون ابليس، ابليس عندهم مش مخطئ اذا انه لم يسجد لادم. ليه؟ ازاي مش مخطئ؟ قال لنا ربنا قدر عليه ذلك. شوفوا الجهال. طب ايه فايده الكتب والرسالات؟ عندهم ملهاش لازمه، لان الكتب والرسالات اللي جاءت افعل ولا تفعل، فعلت ما فعلتش هو هيجي عليه في الكتب. ده المفهوم المخلوق اللي يدور في قلب كثير من المسلمين. شوف اللي بيتولد منه ايه. ورأى آخر يبذر بامرأته، يزني بامرأته، فبادر يأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، القضاء والقدر، يضرب أنها زانية تقول القضاء والقدر، تضرب ليه القضاء والقدر؟ فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. وكان كان مفهمها ان السنة ان مكتوب عليه كده خلاص يعمل هو عايزه، فبتقول انت كده تركت السنة واخذت بمذهب ابن عباس اللي هم اهل السنة والجماعة، لكن هو مفهمها المفهوم مقلوب. قالت له تركت السنة واخذت مذهب ابن عباس، فتنبه ورمى بالصوت الذي واعتذر ايه وقال له لك لضلالك. لو لك لضلالك نبهته فخلاص فيش اشكال بقى، يزني يزني واللي يسرق يسرق واللي يرابي يرابي واللي يقتل يقتل، انت بتعمل من المقدور فيك. هل هذا يوافق العقل؟ مش يوافق الايمان، هل يوافق العقل؟ مخالف، مخالف لمقتضى العقل فضلا عن ايات الرحمن وسنه النبي. فلما فعلا تبدا تعرض اللي دار في خلدك هذا تكشفه هتجد انها اقوال خبيثه. ورأى آخر رجلا يبجر بامرأته، ما خلاص بقى سافر فيهم الزنا، المسألة بقى قدرية. فرأى آخر يبجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله، فلقب بالخيرة فيما قضى الله، خلاص بقى يسموه الخيرة فيما قضى الله. مش بيمدحوه، ده بيستهزؤوا بيه. خيرة فيما قضى الله تعالى، خيرة فيما قضى الله، وينادوه. وكان يغضب إذا نودي بذلك. الفطرة السليمة فعلا ترفض هذا يا اخوان، المفروض ما يغضبش، لأن ده بيدل على قوة إيه؟ إيماني. دلوقتي لما بينادوك يقول لك تعالى يا سني، تعالى يا أبو داء، بتزعل أو تغضب ليه؟ لأن عزمه حق، رغم إن هما بيقولوها استهزاء أو قد يقولونها استهزاء، لكن أنت ما تغضبش لما يقولوها، لأنك تعلم أن الجهالة عندهم مش عندك، وأن الخطأ عندهم مش عندك. لكن لما ينادوه بالخيرة بما قضى الله، اللقب اللي هو اختار نفسه مذهبا، يغضب؟ لا يغضب إلا إذا كان في فطرته يعلم أنه إيه؟ أنه خطأ. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الآية دي فين؟ سورة النمل في القرآن. فقال كان، طب دولة الجبرية اللي بتكلمه، كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. هل جميع ذلك فعل الله؟ الجواب طب ده قدر الله، لكن لا يمنع أبدا من هناك أسباب، سواء من تزيين الشيطان أو من فعل العبد، لكن قدر الله السابق لا يعني أبدا إلغاء مشيئة العبد وقدرة العبد وعمل العبد. فهؤلاء كفروا بآيات في القرآن عشان يصححوا مذهبهم، حتى يصححوا مذهبهم. ومر بلص مقطوع اليد، أو مر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء، بعض هؤلاء الجبريل، فقال مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليه. فمن كلمتهم اتهام لله عز وجل، اتهام لله عز وجل. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإذائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال إلى متى هذا اللوم؟ هذا النقل غير أنت لتلوم إبليس، إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد، لو ما كانش كتب عليه كان سجد، ولكن منع. وأخذ يقيم عذره، فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ يعني انت محسن الظن بابليس وعمال دافع عنه وبتلوم الرحمن على ما كتب؟ انما كتبه بعلمه وحكمته وقدرته، والحمد لله ان كتب، والحمد لله ان علم، والا لكان الامر لا نستطيع له ردا. تخيل ماشي وتجد الشياطين اهلكتك، سواء شياطين الانس او الجن، ولكن الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بقدر. فالحمد لله أن حفظنا من هذه المفاهيم المقلوبة مفهوم القدرية، الذين لا يلجؤون إلى الله ولا يفهمون معنى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتوكلون عليه ولا يلجؤون إليه، إذ يقولون أن الأمر لا قدر وأن الأمر أولو، وهم الذين يبدأون الأعمال من تلقاء أنفسهم، فوكلهم الله إلى أنفسهم فساءت أعمالهم واعتقاداتهم. والحمد لله أن يجعلنا من الجبرية الذين تخلوا وتركوا الأعمال وأقبلوا على المعاصي والذنوب. وعندهم إبليس كالأولياء الصالحين، وأبو بكر كأبي لهب وأبي جهل، إذ أن كلهم قد قدر عليهم ذلك، وإنما يسير فيهم قدر الله. وحفظ الله أهل السنة والجماعة من هذا الدين، فهم وسط، فهم وسط بين الفرق، فآمنوا بقضاء الله وقدره، وأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة، ولا يتنافى هذا أبدا مع ذلك، فأقبلوا على الأعمال كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كما وجدنا أنفسنا أنشط على العمل، أو كنا أنشط على العمل أكثر من ذي قبل، لما سمعوا أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأحسن الظن بالله وأعمل الصالحات وأقبل على شرعه الذي شرع، ولا تلتفت إلى ما قدره قبل أن تعمل العمل، فإنك لا تدري ما قدره. وحسن ظنك به وإيمانك أنه أرحم الراحمين وأن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك، فتلجأ إليه بالاستخارة، وتلجأ إليه بالدعاء، وتلجأ إليه بالسؤال، وتتبرأ من حولك وقوتك. نسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا